الذي يضع كل شيء في موضعه، مستحيل أن يقع شيء في غير موضعه، من كل الكائنات، من كل الأحكام، من كل القضايا والنوازل. هذا الحكيم، هذا الذي يستحق أن يؤله ويعبد وإلى لا، هذا الذي يتقرب إليه ويتزلف وإلى لا. الخبير بخفايا الأمور وبواطن وظواهرها، على ما هي عليه وعلى ما تكون وعلى ما كانت قبل أن تكون. هذا هو الله عز وجل، كيف نعبد غيره إذن؟ اسمعوا الآيات مرة ثانية. قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. معاشر المستمعين والمستمعات، من هم الذين يريدون ولاية الله تصبحون خير من عبد القادر الجيلاني؟ من له رغبة في أن يكون من أولياء الله؟ كلنا تلك رغبتنا. وهل هناك طريق يصل بنا إلى هذه الحقيقة؟ إي والله، شاق ومتعب وصعب. لا لا لا لا، الخطوة الأولى هو أن تفهم أن ولاية الله تتم بموافقته فيما يحب ويكره. وافقه أنت وليه، عاكس أنت عدوه. والله العظيم يا شيخ أريد أن أصبح ولي الله، أحبب ما يحب وكره ما يكره، أنت وليه. وهل يسمح العدو بأن نحب ما يحب الله ونكره ما يكره الله؟ ما يسمح. لكن جاهد جاهد نفسك ودنياك وهواك والشيطان الملازم لك. عرفنا إذن ولاية الله تتحقق بما بحب ما يحب وكره ما يكره. كذا هنا يجب على كل من أراد ولاية الله أن يعرف محابه محبوبا بعد محبوب من أجل أن يحبه. الذي ما يعرف كيف يحبه؟ ويجب أن يعرف مكارهه مكروها بعد مكروه حتى يكرهه. أما جاهل لا يعرف محبوب ولا مكروه يصبح ولي الله، والله لن يكون لله وليا. فلهذا قالوا ماذا قالوا؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. بمعنى إذا أرادك الله أن تكون وليه والله لا يعلمك، إذ بدون أن تعلم محابه ومكاره وكيف تفعل المحبوب كيف تصبح وليه؟ نفسك خبيثة مظلمة. فلا بد وأن يعلمك. المصفصطون والضلال والأقطاب يقول فلان شيخ ما يقرأ ولا يكتب ولكنه عالم رباني، ما اتخذ الله وليا إلا وقد علمه. تبهتم؟ فيفهمون العوام أن الشيخ وهو أمي، هذا يعرف كل شيء لأن الله علمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. وهي والله كذبة منتنة عفنة. الذي ما يطلب العلم ولا يقع أبواب العلماء ولا يزاحم بركبتيه ولا يقع أبوابهم ويسأل عن محاب الله ومكاره، والله ما تعلم. أما قال أبو القاسم فداه أبي وأمي: إنما العلم بالتعلم لا بالكرامات والإيحاءات. فلا بد لمن أراد ولاية الله وتحقيقها أن يعرف محاب الله ويأتيها ويعرف مكاره الله ويبتعد عنها. ومن هنا رغبة للأبناء والمستمعين والمستمعات، جمعنا بحمد الله لهم محاب الله ومكارها في رسالة. بالأمس قرأنا ثلاثة محاب، ما هي؟ الصلاة لوقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله. كم محبوب هذا؟ ثلاثة. وبقية محبوبات يوم المحاب، المحاب ويوم المكاره. عرفنا هذه الثلاثة، كيف حالكم؟ أحببتموها يعني؟ تصلون الصلاة في أول وقتها، تبرون بوالديكم، وعرفتم بر الوالدين بما يكون بالإحسان بهما وطاعتهما في المعروف، والجهاد قد أعافاكم والله عنه، إلا إذا أعلن إمام المؤمنين وقال الجهاد حينئذ بسم الله. الآن أحبوه ولا تطلبوه، أراحكم الله منه. كيف أراحنا الله منه يا شيخ؟ الجهاد الذي من محاب الله أن إمام المسلمين يعلن عن تأبئة خاصة وعامة، ويخرج بجيشه وينزل بسواحل أو بحدود دولة كافرة، ويجري مفاوضات وصفارة بينهما، تسمحون أن تدخلوا في الإسلام وقد جئنا به إليكم لتكملوا وتسعدوا وتطيبوا وتطهروا وتعزوا؟ فإن قالوا مرحبا أصبحوا إخواننا وعلمناهم دين الله، فإن قالوا لا نستبدل بديننا دينا آخر، اسمحوا لنا ندخل نعلم هذه الأمة الضالة الجاهلة، وادخلوا في حمايتنا ونحن نحميكم، فإن قالوا نعم دخلنا، فإن قالوا لا قلنا إذن الحرب القتال. كيف القتال؟ يقول إمام المسلمين أو نائبه: يا رجال الله، يا غزاة، أيها الفاتحون، لا يقتلن أحدكم طفلا صغيرا ولا امرأة كبيرة ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا من اعتكف في مصلى أو في مكانه، وإنما القتال للذين منعونا من دخول هذه الديار لنشر رحمة الله تعالى. هذا هو الجهاد، والله الذي لا إله غيره لهو الجهاد الذي يريده رسول الله ويريده الله لإعلاء كلمة الله. وصورة أخرى أيضا، قد يغزو العدو الكافر بلد المسلمين ليفسد دينهم ويهبط كمالهم وسعادتهم ويذلهم أو يدخلهم في صليبيته، إذا غزا ووقف على حدودنا وقال إمام المسلمين هلما إلى جهاد هذا العدو، فحينئذ كل من يقوى على حمل السلاح يجب أن يحمله حتى نطرد العدو من ديارنا ونصيبه بالذل والهزيمة والعار. هذه صورة ثانية. وصورة ثالثة، لماذا الآن نقاتل؟ والله لو ملكنا ما ملكت روسيا من الصواريخ والرجال، هل يجوز لنا أن نغير على بريطانيا أو بلجيكا أو فرنسا لندخلها في الإسلام بالقوة؟ والله ما يجوز. لماذا؟ الإسلام بين فرنسا فيها 3000 مسجد، الله يذكر ويشكر والصلاة تقام والباب مفتوح، لماذا تقتل الناس أنت؟ لما تقتل عباد الله؟ فمن هنا قلت مما أن الله أراحنا من جهاد الدماء يجب أن نجاهد بأموالنا، فلتتكون لجنة عليا في العالم الإسلامي وتقوم بتوحيد تلك الجاليات على منهج رباني لا مذهبية ولا عصبية ولا وطنية، ويقدم لهم الكتاب الوحيد الذي لا يختلفون فيه، وترعى اللجنة هذه تلك المساجد والجماعات وتؤدي ما ينبغي أن تؤديه، فيتهذب إخواننا عقائد آداب أخلاق، يصبحون كتل من النور في ديار الظلام، وإذا بالكافرون يحبونهم ويطلبون دينهم، ونؤدي رسالة الله. هذا صحنا به عشرات السنين، أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لما تنادي، لأن القضاء والقدر ما زال. والآن مع هذه المكاره الخمسة، خمس مكاره: أولا القيل والقال. اكره قيل كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، ثبات. اكره ما يكره ربك قيل وقال. ثانيا كثرة السؤال. ثالثا إضاعة المال. هذه ثلاثة. واسمعوا رسول الله يقول، قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويكره لكم ثلاثا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه ثلاث مكروهات كرهها الله تعالى لأوليائه. يجب على المرء الطالب لولاية الله أن يكرهها ولا يقبلها ولا يفعلها، فلا يحدث الناس إلا بما هو صدق وحق ونافع غير ضار. لا تحدث إخوانك من الناس إلا بحديث أولا هو صدق ما فيه كذب، ثانيا هو حق ما فيه باطل، ثالثا هو نافع غير ضار. بهذا تحدث. ثانيا ويقلل من الأسئلة ولا يكثر منها، وسواء كانت أسئلة منافع مادية أو أسئلة علمية فقهية أو غير فقهية، فلا يسأل إلا بقدر الحاجة. لما في الإكثار من الضرر للنفس المزكية، وهو مطالب بتزكيتها والمحافظة على زكائها حتى تلقى ربها وهي طاهرة زكية، فيفلح صاحبها بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. ثالثا ولا يضيع ماله قل أو كثر، لا بالإسراف فيه ولا بإهماله وعدم حفظه ولا بعدم إنمائه إن كان مما ينمى فيزيد ويكثر، لما في ذلك من الضرر على طالب ولاية الله تعالى. ألا ألو، فاذكر هذا أيها العبد الطالب لولاية الله الراغب فيها: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لا وجود لها عندنا. رابعا الكفر بعد الإيمان، وهي الردة والعياذ بالله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر. أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر والعياذ بالله. فاحذر يا طالب ولاية الله من كل اعتقاد باطل أو قول فاسد أو عمل سيء حتى لا تقع فيما يغضب ربك عليك فتحرم ولايته وتعطى عداوته. خامسا وأخيرا الأسواق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض البلاد إلى الله أسواقها. أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وذلك لما يحدث فيها من المخالفات لأوامر الله ورسوله ونواهيهما كالصخب والحلف الكاذب والغش وخيانة الأمانة وعدم الصدق في القول والعمل. فاكره يا طالب الولاية ما يكره من تطلب ولايته تظفر بها وتكمل وتسود. كم من مكره هذه؟ خمسة: القيل والقال، كثرة السؤال، إضاعة المال، الردة، الكفر بعد الإيمان، الأسواق. معنى هذا ما ندخل السوق؟ لا، أنت مضطر. إذا كانت لك حاجة تدخل وأنت كاره، لا تدخل وأنت فرحان تضحك وترفع صوتك، تقضي حاجتك وتخرج، لأن ربك يكره هذا السوق. لما فيه من معاصيه.